حاجة واحدة، يعني لا يريد الله منك أن تستقبل الحدث منه فيك بحزن وحده، لأنك عزلت الحزن بسببه عن مجري الحزن، ولا يريد منك أن تنفعل لأمره وتضحك من الحامل. لا لا، شوف عايز حاجتين اتنين، عايز منك حاجتين اتنين، تحسن ولا تفصلش سبب الحزن عن مجري الحدث. يوم اللي يبقى مؤمن بالشكل ده حاجة تهمه بقى، يعني المؤمن بقى حتى ويباشر مهمته في الكون كده ويحطه لرجله على رجله ويعمل عمليته بإتقان كده 24 قراط، ولا تهم الأحداث ما لأن مجريها له حكمة، فإن كان له سبب فيها يبقى هو اللي يستاهل، مش كده ولا لا؟ هب أن تلميذا غير مجد وجه رسب، بالله لو عين يزعل؟ لو عين يزعل؟ هتزعل على مين؟ طيب ان كان مجد ومجتهد وجه ليله الامتحان، او هو نهار ما راح الامتحان ابوه جاب له تاكسي عشان يسرع شويه، والتاكسي حصلت له حادثه وخدوا الواد المستشفى والامتحان ضاع منه، ما عملش حاجه، هو يوم يقول لازم مجري هذا الحدث علي له حكمه اعلى منه. نعم نعم نعم. تقوم من كانت عقله تقول للراجل ايه يا شيخ، والله لو كان نجح كمان السنه دي ولا كان دخل الامتحان والله كنا نصبنا فيه، ده ربنا عاملها كده. شوف كيف ادخل لطفه، كيف ادخل لطفه على المؤمنين به. يقول له ده الخير كده، اسكت اسكت، دي تميمه، دي فسوخه، اسكت عشان الناس مشاهقه فيه، الناس مش عارف عامله فيه ايه. لا لا لا، ويمكن كده كويس، ده الواد كان افترى علينا وبيقول انتوا عايزين مني ايه، مش انا بطلع الاول ولا مش عارف ايه، ربنا عايز يخليه يتطامن شويه. اذا ساعه ما تشوفه عمال المجبر بيل والايد عشان يكسرها، ما تقولش ده بيكسرها، ده هو بيكسرها عشان يصلحها، بيكسرها عشان يصلحها. يبقى فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا، عرفنا بقى، فلا خوف عليهم ولا هم ايه يحزنون.